إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع نور الحق والإيمان مع المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها علينا آلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ الإذاعي جمهورية مصر العربية العالم الإسلامي كله المفيد المعالي مركز ميديا الفرح المحافظة الشرقية. ندعو الله له التوفيق لنا ولكم وحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. فتح النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يزيدك يا رب الله. Thank you. عليك الله يزيدك يا رب. اللهم اشرح صدرك يا رب. الله اكبر. الله الله الله الله. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. ومن الليل تسجد له صح يا رب. اللهم صل على النبي. الله يا القران. الله الله الله. عبد النبي. نحن خلقناكم وشددنا عليك. الله الله الله عليك. الله يفتح عليك. الله الله الله. نعم. جلس عشان حضرة النبي. نعم. سلام حج محمود الله يفتح عليك. النبي حاضر. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم نعم يدخل من يشاء سلم يا رب سلم تعليك يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم كمان والنبي كمان افتح عليك بسم الله الرحمن الله يفتح عليك يا حلاوة حلاوة نظيفة بسم الله الرحمن الرحيم يا خبير بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ الله يشرح صدره شوف هنعمل ايه يا قيم شوف الله يقيم إن في ذلك لعبرة سبحان من بناه اللهم صل على النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله افتح عليك. صلوا على سيدنا النبي. يا نبي. فتعصر لها فتوادا. محمد سواها. وأطرح ليلها. الله ينور عليك. اللهم صل على النبي. الله يزيدك. يا صلاة النبي يا ما شاء الله. الله أكبر. الله على القرآن. الله أكبر. الله أكبر. سيدنا النبي حاضر. روان والله روان حاضر والله روان. فيشت عليك. فإذا جاء يا رب يا نعم حبيبي نعم يا منجي يا رب. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله يرضى عليك عليك يا صلاه عليك يا مولانا حضرتك يا رب. اسالونك عن الساعه صلى الله عليه وسلم. اسالونك عن الساعه يا سلام ايام عمر بما أنت من ذكرى ربك منتدى الله اكبر. اللهم صل على النبي يا سلام يا جميل يا مولانا. اللهم صل على سيدنا النبي محمود. الله اكبر. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية بسم الله الرحمن الرحيم. سيح قلوبنا يا دكتور والنبي. بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم يا دكتور تعاليك يا سلام. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعاليك الله الله الله نعم والله ما حصلت مجنون ايش عليك والله صل على النبي صل على النبي اللهم صل على النبي الله اكبر الله يرضى محمود الله الله الله الله صبرك يا مصاب وحده صوت النبي لم يجدك يتيما والسلام وصل اليتامى والنعم Yeah. عشت عليك يا رب. راحوا بالسلامة يا رب. ندم في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام. كان فتى الإيمان والإسلام نداء من العلي القدير إلى حبيبه البشير النبير. من قال به خبر ومن عمل به أجر ومن هدى بيده إلى صراط المستقيم. كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المهم المعالي مركز بني القصر المحافظة الشرقية الإذاعة الدكتور المصر العربية إذاعة الحاج علي أبو زيد جلال وأحمد صابر زكريا المقيمين بضمرو مخازن الفراشة الكبرى قصر ضيافة متمثل في جميع أنحاء الجمهورية والقمة الفنية الممتازة إدارة الحاج محمود طرق وإخوته المقيمين بضمرو مركز المحلة الكبرى أي أسلمت رحمة الله